السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة هذه الصوتية وكثير ما سأقوله هو من الأخ عبد الله التميمي، جزاه الله خيرا. في جيلنا كانت هناك ألعاب فيديو، ميجا درايف اللي كنا نسميها سيجا أو نينتندو أو بلاي ستيشن. ثم بعد ذلك في هذا الزمان في الجيل الذي جاء بعدنا أخذت ألعاب الفيديو منحا آخر تماما، وكثير من أولياء الأمور من الآباء والأمهات يستروحون لكون أولادهم جالسين ويلعبون بهذه الألعاب، يقولون نرتاح من إزعاجهم، نرتاح من طلباتهم، نرتاح من شجارهم مع بعضهم البعض، وإن كانوا قد يتشاجرون في مثل هذه الأمور، وفي النهاية أطفال يلعبون، ما المشكلة؟ وربما مثل هذه الألعاب تنميهم ذهنيا في بعض المعطيات، وهذا حق حقيقة، ولكن العاقل من ينظر إلى المصلحة والمفسدة معا. والواقع أن هذه الألعاب من أين تأتي؟ إنما هي تأتي من الغرب، إنما هي أحد أهم نتاجات الشركات الرأسمالية، فلهذا لا ينبغي أن ننظر لهذه المنتجات بحسن ظن مفرط. الألعاب هناك فروق كبيرة جدا بين الألعاب الإلكترونية قديما والألعاب الإلكترونية حديثا، لهذا علينا أن لا نتوقع أن المنتجات والأثر على الجيل يكون واحدا. فمثلا قد يأتيني شخص يقول لي عبد الله أنت فيما يعلمه منك المقربون أنك حين كنت صغيرا كنت مدمنا على هذه الأمور، والآن يعني ما شاء الله عليك، علما أن هذه الأمور فعلا سببت لي أذية نفسية في مواطن كثيرة وإشكاليات، والحمد لله الله عز وجل أنقذني منها، ولكن الموجود حاليا هذا أعظم مما كان في زماني. أنا مثل هذه الأمور كنت تمكنت فيها جدا، لدرجة أني لم أكن فقط ألعبها بل كنت أصلح هذه الأدوات في بيتي، حتى مثلا إذا ذهبت إلى بعض بيوت أقربائي إذا كان الجهاز معطلا أنا أصلحه، ولا أطلب أكثر من ملعقة شاي فقط أستطيع أن أصلح فيها جهاز بلاي ستيشن أيا كان خرابه. ما لا أستطيع إصلاحه لا فقط المصلح يستطيع إصلاحه بتبديلي بعملية غالية جدا أو يعلن يأسه بملعقة شاي، حتى إذا أعيتني الحيل أفككها تماما ثم أرجع وأركبها مرة أخرى وتعمل. وسبحان الله أنا أفسدت جهازي الخاص بيدي حين بدأت أصلي، فمن غير قصد سبحان الله الله عز وجل جعلني بيدي أفسدها بحركة لا يفعلها إنسان مبتدئ فضلا عن إنسان خبرة مثلي، وكنت سعيدا جدا لأني علمت أنه هذه يعني نعمة من الله عز وجل لكي أترك هذا الذي كنت عليه. الألعاب قديما في جيلي كانت ألعاب مؤقتة، الآن في هناك عدة فروق. واحد، الألعاب في جيلي كانت ألعاب مؤقتة، بمعنى أنك تشتري اللعبة من السوق تجلس تلعب فيها يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين شهرا حتى تنهيها، ثم ماذا تنهيها مرة اثنين ثلاثة، ثم بعد ذلك تمل وانتهى الموضوع تذهب إلى غيرها أو تنسى. أما اليوم الألعاب الموجودة هنا ينزل لها تحديث بين مدة ومدة، تحديث تحديث تحديث، مواسم مواسم مواسم، فيبقى الإنسان مرتبطا بها ارتباطا كبيرا، يبقى الشاب أو الطفل مرتبطا بها تبع هذه التحديثات والتحديات والذي يحصل. فإن مثل هذا الأمر يعني يأخذ من العمر شيئا عظيما جدا في أهم هذه الفترات، في أهم فترات العمر واشتعال الذهن يكون هناك استنزاف ذهني، لم يعد الأمر مجرد تدريب للذهن ثم بعد ذلك الآن يلعب قليلا ثم بعد ذلك يذهب يخرج خارج، لا بالعكس يبقى عاكفا على هذه اللعبة والتحديات واستفزاز يعني هيشات الشباب، ظاهر وقوي جدا لأن الشباب يحبون التحدي والمنافسة والفوز واحتمالية الهزيمة وإلى آخره، فهذه يتم إشعالها. فهذا أول فرق قد يجعلنا أمام حالات إدمان حقيقية. وحين نقول الإدمان فنحن لا نتكلم عن شيء صحي، ويجعل احتمالية الإدمان أعلى.